لكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بوداع، وإن الآخرة قد أشرقت بالطلاع. وكما قال تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فهذه الدنيا عباد الله دار فناء وليست دار بقاء. وإن الله سبحانه وتعالى قد قرر في كتابه حقيقة وواقعا وأمرا لا بد لكل إنسان منه، قرر سبحانه وتعالى واقعا لا يرده مال ولا ولد ولا ناصر. يقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه الحقيقة التي هي الموت، التي هي انقطاع تعلق الروح بالبدن، هذا أمر لا مفر منه ولا مرد له من الله. ويقول سبحانه وتعالى: أينما تكون. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه. جاءت سكرة الموت، وما أدراك ما سكرة الموت؟ هذه السكرة التي عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر بين يديه ركوة ماء يدخل يديه فيها ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. حتى لما رأته ابنته فاطمة رضي الله عنها، لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت، قالت: واكرب أبتاه. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت، وما أدراك ما سكرة الموت؟ وما أدراك ما هذا المجيء؟ مجيء لا مناص منه ولا مهرب، إنه بداية نهايتك، وإقبال على الآخرة، وخروج من الدنيا، أهوال تهون عندها أهوال، حتى تنتهي إلى أحد الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وليس بينك وبين قيام الساعة إلا أن تخرج روحك من بدنك، ووالله ما أقرب خروج الروح من البدن. قد تخرج روحك من بدنك في أي لحظة، لأن حياتك بيد ربك سبحانه وتعالى. وإذا كانت حياتك بيد غيرك فلا تطل الأمل، لا تطل الأمل. ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقصر الأمل، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. لأن الإنسان إذا أكثر من ذكره قصرت يده عن الحرام، وقصر سمعه وبصره عن الحرام، وكذلك لسانه وسائر جوارحه. لكن إذا غفل الإنسان عن الموت، حينئذ سيترك أمر الله ويتمادى في المعاصي والمخالفات. فذكر الموت فيه مصلحة وفائدة لنا في الدنيا والآخرة. وهذه الساعة التي حذرنا الله منها، وهي ساعة الاحتضار، هي ساعة انقطاع العمل. أنت الآن في زمن العمل، وسيأتي زمن الجزاء. أنت الآن في زمن العمل، في دار العمل، لكن هذه الدار وهذا الوقت سينتهي بحضور الأجل، سينتهي بساعة الاحتضار. في هذه الساعة ساعة فراق الأهل والمال والولد، يتمنى فيها كل إنسان أن يرد إلى الدنيا من أجل أن يعمل عملا صالحا. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. في هذه الساعة يعرف الإنسان، كل واحد منا يشعر بأنه قصر في جنب الله، يشعر بأنه قصر في حق هذا الدين وفي حق هذه الأمة، ولا يشعر بذلك إلا في ساعة الاحتضار. في ساعة الاحتضار أيضا يعرف الإنسان حقارة الدنيا، لأنها لا تساوي شيئا. هذه الدنيا التي يبكي الناس عليها اليوم، كثير من المسلمين مع الأسف إذا فقد شيئا من الدنيا بكى عليها بكاء الثكلى، لكنه إذا ضيع أمر الدين فإنه والله لا يبالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الساعة، وجاء ذلك أيضا في قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فلا يمكن لأحد أن يفر منها، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهون علينا ويخفف عنا سكرات الموت. فإذا مات العبد وضمت القبور أهلها وانطوت بمن حل فيها، نادى عليها منادي الله بالخروج إلى اللقاء الموعود وإلى اليوم المشهود. فهذا الموت مرحلة من مراحل حياتنا، فالإنسان له ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي الدار الدنيا، والدار الثانية هي البرزخ وهي القبر، والدار الثالثة هي يوم القيامة. ينادي منادي الله عن العباد فيخرجون من قبورهم، وقد كتب الله على كل واحد منا أن يساق إلى ذلك اليوم، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أم كبيرا، عزيزا كان أم ذليلا، ما منا من واحد إلا وسيساق يوم القيامة إلى ذلك الموقف. في ذلك اليوم تكشف الحقائق، يكشف الله عز وجل عن القبائح ويظهر الفضائح، فكل واحد يظهر على حقيقته وما في قلبه. يوم تبلى السرائر، يوم تكشف هذه السرائر أمام الناس جميعا. هذا اليوم يؤتى كل واحد منا صحيفته، فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. من كان من أهل الإيمان والطاعة يؤتى كتابه بيمينه، فمن شدة الفرح يمشي بين الناس ويقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. أما الصنف الثاني وهو الذي يؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، ليتها كانت القاضية، يعني الموت، ويدعو على نفسه بالويل والثبور، لأنه لقي ما كان مكذبا به في الحياة الدنيا. في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. لا يبقى الناس كما هم في هذه الدنيا مختلطون، المؤمن والكافر والمنافق، لا، يوم القيامة يفصل الله عز وجل. أما أهل الإيمان ففي الجنة، وأما أهل الكفر والنفاق ففي النار. هذا اليوم حذرنا الله منه، أمرنا باتقائه، فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا اليوم ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ذكر لنا ما يحدث في هذا اليوم من أهوال عظام تشيب منها الرؤوس، ذكر ذلك في سورة هود وفي سورة الانشقاق والانفطار والتكوير. من قرأ هذه السور علم ما سيقع يوم القيامة من أهوال عظام. فبين أيدينا عباد الله، بين أيدينا أهوال عظام، بين أيدينا الموت وسكرته. ووالله ليس الموت بالأمر الهين. إذا كان الإنسان يتألم من قطع عضو من أعضائه فكيف بخروج الروح من البدن؟ وقد ورد في بعض الآثار الصحيحة عن بني إسرائيل أن جماعة منهم سألوا الله عز وجل، خرجوا إلى المقابر، وهذا في السلسلة الصحيحة، خرج جماعة من بني إسرائيل إلى مقبرة من مقابرهم وتوسلوا إلى الله عز وجل أن يخرج لهم أحد الموتى، فكان لهم ما طلبوا. خرج رجل وعليه آثار السجود، فسألوه عن الموت فقال: لقد مت منذ 100 عام فأنا إلى الآن أشعر وأجد حرارة الموت. بعد 100 عام لازال يجد حرارة الموت. فليس هذا بالأمر السهل وليس بالأمر الهين إلا على من يسره الله عليه. فبين أيدينا الموت وسكرته، والقبر وضمته ووحشته، وسؤال الملك وشدته، ثم الساعة، والساعة أدهى وأمر. فهذه الأمور كلنا نعلمها، وهي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من معتقدنا الذي نعتقده، ولكننا مع ذلك غافلون عن هذه الحقائق التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، وطالت غفلتنا عن هذه الحقائق. كلنا نعرفها لكننا غفلنا، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهذا هو حالنا، نسمع كلام الله، نسمع الوعد والوعيد في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد صحة ذلك، ولكننا مع ذلك غافلون. أما آن لنا عباد الله أن نتذكر، أما آن لنا أن نعمل بما علمنا، أن نرجع إلى الله عز وجل؟ لأن الواقع أن أهل الفطنة وأهل العلم حقيقة هم الزهاد والعباد من أهل العلم، هؤلاء هم أهل الفطنة. ولهذا قد أحسن من قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا بأنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. المؤمن العاقل يعلم بأن هذه الدنيا ليست وطنا لأحد، ما استوطنها أحد، ما من أحد إلا وقد خرج منها، بما في ذلك الأنبياء والرسل. ووالله لو كانت هذه الدنيا دار بقاء لكان الأنبياء اليوم معنا، لكنها دار فناء. والمؤمن قلبه متعلق بالدار الأولى، بالجنة التي أخرج منها، فهو دائما قلبه يتعلق بالآخرة. أما حالنا نحن مع الأسف فقلوبنا متعلقة بالدنيا. والعلماء يقولون: الحركة على قدر المحبة. فمن أحب الدنيا تحرك لها، ومن أحب الآخرة تحرك لها. فهذه الحركة، حركة الإنسان، تكون على قدر محبته. فمن أحب الدنيا كانت حركاته كلها للدنيا، ومن أحب الآخرة وما عند الله كانت حركاته كلها لله وللآخرة. فعلينا عباد الله أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. إذا قرأنا كلام الله عز وجل علينا أن نستحضر تلك الأهوال وتلك المشاهد التي سنلقاها يوما ما، والله سنقف عندها يوما ما، لا تدري متى يأتيك الأجل، وإذا ما جاءك أجلك فاعلم أن قيامتك قد قامت، لأن العلماء قالوا من مات فقد قامت قيامته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء في الصحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن الغريب وعابر السبيل لا يأخذ من الموطن الذي هو فيه إلا ما يحتاج إليه، إلا ما يبلغه في سفره، لأنه مسافر. كذلك نحن عباد الله، نحن مسافرون إلى الآخرة، وهذه الدنيا إنما هي طريق، فأنت فيها عابر سبيل، فإياك أن تستوطنها. هذه الدنيا طريقك إلى الجنة، طريقك إلى الآخرة، فتزود منها بالعمل الصالح ما يبلغك وما يوصلك إلى ربك. ويقول ابن عمر بعد روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذه وصية ابن عمر رضي الله عنهما. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه سأل رجلا: كم أتت عليك، يعني كم مضى من عمرك؟ فقال: 60 سنة. فقال له الفضيل: أنت منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تصل، لأن كل يوم يمر من حياتك فهو نقصان من عمرك. فالإنسان كلما عاش، كلما اقترب من الله عز وجل، كلما اقترب من آخرته. وكانت امرأة عابدة في مكة قديما، كانت هذه المرأة الصالحة إذا أمست تحدث نفسها في المساء، تقول: يا نفس، هذه ليلتك وليس لك ليلة بعدها، هذه آخر ليلة. فتقوم الليل كله بالصلاة والذكر والعبادة. فإذا أصبحت تحدث نفسها وتقول: يا نفس، هذا يومك، لا يوم لك غيره، فتجتهد في ذلك اليوم حتى تمسي. وهكذا قضت حياتها هكذا حتى لقيت ربها عز وجل. ففي الليل تحذر نفسها بأن هذه آخر ليلة، وفي الصباح تحذر نفسها بأن هذا هو آخر يوم. هكذا كان سلفنا رضي الله عنهم، سلفنا الطيبون الكرام، هكذا عاشوا في هذه الدنيا، يعملون للدنيا ويعملون للآخرة، وهمهم الآخرة. فالمؤمن عباد الله هو الذي يعمل لموته، يعمل لبعثه وجزائه، هذا هو المؤمن، يفكر دائما في لقاء الله عز وجل، يفكر دائما في الانتقال من هذه الدنيا ومن هذه الدار، ولذلك فهو يجتهد ويعمل حتى إذا كان يوم القيامة استراح، لأنك إذا اجتهدت في الدنيا استرحت في الآخرة. ومن خاف في الدنيا أمن يوم يلقى الله عز وجل. ثم اعلموا أن الإنسان في هذه الدنيا إذا اجتهد في طاعة الله تعالى وتعرف إلى الله في حال رخائه، فإن الله تعالى يعرفه في حال شدته، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا تعرفت إلى الله في حال الرخاء، إذا كنت تذكر الله تعالى في حال الرخاء وهو حال الشباب وحال الصحة وحال الفراغ وحال الأمن وحال الغنى، في هذه الأحوال إذا كنت تذكر الله تعالى فإنه إذا أصابتك شدة ذكرك الله وعاملك بلطفه، ولا شدة في الدنيا أعظم من الموت. فإذا نزل بك الموت وكنت محسنا قبل ذلك فأبشر، أبشر، لأن الله تعالى سيثبتك وسيخفف عنك سكرات الموت، وسيثبتك بالقول الثابت، يثبتك في الدنيا عند الموت، ويثبتك في القبر، ويثبتك يوم تقوم الساعة. أما إذا كنت معرضا عن دين الله عز وجل، إذا كنت لا تعرف الله إلا في وقت أوقات الشدة، لا تذكر الله إلا عند المصائب، فراجع نفسك، لأنك إذا تركت الله عز وجل في حال الرخاء فإن الله سيتركك في حال الشدة، سيتخلى عنك في حال الشدة. فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فعلينا عباد الله أن نكثر من ذكر الله، أن نكثر من ذكر الموت، لأنه لابد منه، لأن الموت باب وجب وحق على كل واحد منا أن يدخل منه، لم يسلم من هذا أحد، بما في ذلك أكرم الله، أكرم الخلق على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كتب الله عليه الموت، ولاقى وعانى من شدة الموت ما لاقى، وكل ذلك للرفع من درجته عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نكثر من ذكر الموت، أن نكثر من ذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا تذكر الآخرة منعه ذلك عن الوقوع في المعصية، وإلا فهذا الذي يقتل ويزني ويسرق ويعتدي على الناس، لو كان يعتقد ويوقن بأن بين يديه يوما يقف بين يدي الله عز وجل، هل سيفعل هذا؟ والله لا يفعل، لكنه ضعف اليقين باليوم الآخر. هو يؤمن باليوم الآخر، يؤمن، لكنه إيمان لفظي فقط، لأنه لو كان يعتقده بقلبه اعتقادا جازما موقنا به، فهذا والله إيمانه ويقينه يمنعه من الوقوع في الحرام، يمنعه من الوقوع في الموبقات، يمنعه من الاعتداء على غيره. فضعف اليقين باليوم الآخر هو الذي جعل أهل هذه الملة يقعون في المعاصي وفي المخالفات، ربما وفي أمور شركية. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.